50 سلسلة ليالي الأطفال، العدد 19، قطعة السكر. الفأر الصغير فرفور يحب السكر والحلوى، يحب فرفور السكر والحلوى حبا شديدا، وكثيرا ما يدخل فرفور على أمه المطبخ، يدخل المطبخ ليطلب بعض قطع السكر، فهو يحب السكر جدا جدا. أم فرفور تقول لفرفور: قطعة سكر واحدة تكفي، يجب أن تحافظ يا فرفور على أسنانك. لكن فرفور كان يتسلل في المساء إلى المطبخ، يأخذ فرفور بعض قطع السكر، يأخذ السكر دون إذن والديه ويدخل غرفته ليأكل. بعد أن ينتهي فرفور من أكل السكر ينام، ينام مباشرة بعد أكل السكر، ولا يغسل فرفور أسنانه. أول شيء يبحث عنه فرفور في الصباح هو السكر، يبحث فرفور عن قطعة سكر أو قطعة حلوى. يأخذ فرفور بعض قطع السكر، يأخذ السكر ويخرج للعب، وأثناء اللعب يأكل فرفور الصغير السكر. جاءت إلى فرفور جارته الصغيرة وقالت له: أنت يا فرفور تأكل السكر بكثرة، أسنانك يا فرفور أصبحت صفراء اللون، إن أسنانك يا فرفور معرضة للتسوس. قال فرفور: أنا أحب السكر وأسناني يعجبني منظرها هكذا، أنا لا يهمني التسوس. ظل فرفور يأكل السكر وينام، ينام ولا يغسل أسنانه مساء أو صباحا. وذات صباح استيقظ وفمه منتفخ وأسنانه تؤلمه ألما شديدا. جرى إلى والدته وهو يبكي ويشكو، فرفور يشكو من أسنانه. قالت أمه: لا تخف، سيذهب والدك معك إلى طبيب الأسنان. صاح فرفور: لا يا أمي، أنا لا أريد الذهاب إلى الطبيب، إن الطبيب سوف يؤلمني وأنا أخاف من الطبيب. لما هدأ الألم أراد فرفور أن يأكل السكر، فراح يبحث في جيبه ووجد فرفور قطعة سكر. أكل فرفور قطعة السكر. هناك ألم هائل في أسناني، أخذ فرفور يصرخ ويصرخ. جاء والد فرفور وهو يسأل: مالك يا فرفور، مالك يا حبيبي؟ أشار فرفور إلى أسنانه وهو يتوجع، فأخذه والده إلى طبيب الأسنان. خرج فرفور ووالده من عند الطبيب. قال فرفور: لم أشعر بألم عند الطبيب. فقال والده: لكنك تألمت من تسوس أسنانك لأنك لا تغسله.